أصل الكتاب، الحمد لله إحنا عندنا فحص الكتاب، الحمد لله إحنا عندنا كل شيء، الحمد لله من أول شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله سبحانه وتعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ربنا سبحانه وتعالى بعدما ذكر في الآيات آيات البلق قال: وناديهم كلك خوفا وطمعا، وذكر آية أحياء الموتى قال: ينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. وكيف أن هذه الآيات الواضحة الجلية لأي إنسان يعرف فيها قدرة الله سبحانه وتعالى، ويعرف فيها عظمة الله سبحانه وتعالى، ويعرف فيها قصة الإحياء. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ذكر يعني استدلال الآيات الكونية أو دليل الآيات الكونية على إحياء الموتى، وكيف أن إنبات الأرض الميتة هذا مثال حي للإحياء، وكيف أن خروج البشر من التراب هذا مثال للإحياء، وكيف أن انطلاق البشر من نفس واحدة هذا مثال للإحياء، وكيف أن وجود الزوج من النفس هذا مثال للإحياء. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أن الناس إذا دعاه الله يوم القيامة دعوة واحدة، قال: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. إن من الآيات الدالة على عظيم قدرته أنه سبحانه وتعالى هو يهيمن على كل شيء، إن العالم كله يتم بأمره، ألا له الخلق والأمر. ربنا هو سبحانه وتعالى اللي خلق، وإن ربنا هو اللي خلق إذن هو الذي يأمر. يقول لك ربنا ما تدخلوش في الاقتصاد، ربنا ما تدخلوش في السياسة، ربنا ما تدخلوش في الحكم بين الناس، ربنا ما تدخلوش في العلاقات بين المجتمعات، ربنا ما تدخلوش في العلاقات بين الدول. ليه؟ كيف يتكلم بهذا؟ ليه؟ هو أنت اللي خلقت؟ هو سبحانه وتعالى من خلق، وهو سبحانه وتعالى من يأمر. فيقولوا: من نازع الله في خلقه فلينازعه في أمره، ألا له الخلق والأمر، فتبارك الله أحسن الخلق، فتبارك الله رب العالمين. إن الإنسان هينزع ربنا في إيه؟ أنت مين يا إنسان يا ضعيف يا عاجز يا محتاج يا فقير إلى عفو ربك وإلى عطاء ربك حتى تنازع الله سبحانه وتعالى في ملكه وسلطانه؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقول: من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. إن الكون كله بيكون بأمره سبحانه وتعالى، دي آية إن مفيش حاجة تتحرك في الكون إلا بإذنه سبحانه وتعالى. قال: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، قال: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. هنا دي آية بسيطة خالص، واضحة خالص. إيه هي الآية البسيطة واضحة خالص؟ إن الحاجة اللي إحنا بنتكلم فيها دي ملكه، يعني هو صاحب هذه القدرة التي لا يعجزه فيها شيء، قدرة مطلقة. الحاجة الثانية اللي هو بيتصرف في ملكه له، هذه السماوات ملك لله، هذه الملائكة ملك لله، ملكه. لما يكون حد بيتصرف في ملكه محدش بيكلمه ليه؟ يقول لك ده حقي ملكي. قال: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، قال أي ملكي وعبيد، ملك الله سبحانه وتعالى، من في السماوات والأرض، ما في السماوات والأرض مذكورة في غير آية، إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يمتلك. يعني يا جماعة الملك؟ يقولوا الحق في التصرف والاستبداد بالتصرف فيه، يعني يقولوا فلان مؤجر، فيقولوا إيه؟ هو ده اسمه حق منفعة، لكن هو هيمشي في يوم الايام، لكن فلان مالك الارض، فلان مالك العقار، فلان مالك السياره، فهو لو خبطها في الحيطه هو حب حق، هو مالك المال، فلو هو جاب المال ده ووزعه على الناس اللي ماشيه في الشارع كده من غير اي حاجه هو حب. وحد يقول له، يقول لك ايه؟ وانا اخذت من حقك حاجه ده ملكي الحكم الملك الحق في التصرف المطلق. فربنا سبحانه وتعالى له ما في السماوات والارض ان كل ما في السماوات كل السحب ملك لله كل الهواء ملك لله كل قطرات الماء ملك لله الشمس ملك لله النجوم ملك لله الكواكب ملك لله الأراضي اللي موجودة ملك لله له ما في السماوات البحار ملك لله المحيطات ملك لله المخلوقات ملك لله هذا كله ملك له ملكوت كل شيء يعني إليه ينتهي ملك الأملاك. قال وله من في له من في السماوات والأرض من هنا للعاقل ان كل المخلوقات في السماء والارض ملك الله سبحانه وتعالى له يعني ايه عبيده ملكه سبحانه وتعالى. قال وله من في السماوات والارض كل له قانتون يعني قانتون خاشعون خاضعون لامره مطيعون لامره طبعا وكذا يعني الانسان بيعصي ربنا سبحانه وتعالى بايه بارادته لكن ذرات الانسان ملك لله يعني الله سبحانه وتعالى يجي يوم القيامة يقول للإنسان اللي عصاه والجسد اللي عصاه الله يختم على فاه يقول مين اللي بيتكلم طول العمر الإنسان لسانه يوم ربنا يقول للسان يسكت يسكت اللسان وتكلمنا أيديهم وأرجلهم مين يتكلم بقى الإيد والرجل الإيد والرجل بيتكلم أصلا الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يجعلها تتكلم هي جعلها تتكلم هي اللي تتكلم على الأفعال عارف اللي هو إيه الخيانة العظمى اللي هو هو أنت يعني الإيد والرجل بيتكلموا عن الإنسان ليه هو الإنسان ده يتعذب مين اللي يتعذب مع الإنسان إيده ورجله الأعضاء بتعذب معاه لكن هي هذا ملك الله الله سبحانه وتعالى يكون لها تكلمي تتكلم هو كان فاكر في الدنيا ان هو ايه ان هو بيمتلك ان هو اللي بيتحكم هو اللي بيعمل لكن يفاجئ يوم القيامه ان الكل ملك الله سبحانه وتعالى ان تشهد عليهم ألسنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يفعلون ان يشهد عليه تشهد عليه السماوات والارض والجبال تشهد عليه الملائكه يشهد عليه الكتبه يشهد عليه الاعضاء فربنا سبحانه وتعالى بيستدل ان الانسان بيقول هو انا البعث فربنا سبحانه وتعالى يقول انا لي كل شيء انا املك كل شيء انا احكم كل شيء انا اتحكم في كل شيء انا اهيمن على كل شيء انا الذي اتصرف وقتما اشاء مش معنى ان ربنا سبحانه وتعالى اعطانا مساحه الحريه والاراده ان الانسان يتجبر على ربه قال كل له قانتون اي كل له خاضعون خاشعون طوعا وكرها قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده شوفوا الآيات المتواصلة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيناقش بها الإنسان هذه كلمات آيات خالدة يعني ربنا ناقش الإنسان في قضية الإحياء والإماتة بآيات وراء آيات من وتتعجب هو الموضوع يعني موضوع المناقشة العقلية والبرهانية والجدلية لقضية الإحياء والإماتة هل الموضوع يستاهل كل ده؟ احنا اتكلمنا الرجال قلنا ايه؟ قلنا ان قضية اليوم الاخر قضية مركزية في دعوة الانبياء ان النهاردة إيه مثلا الناس لما تيجي تتكلم على الدين يقولك ايه؟ احنا نعمل لكم دين عشان يعمل اصلاح اقتصاد يا عم انا مش بقول لك دين عشان اصلاح اقتصاد انا بقول لك دين عشان ده حق عمل اصلاح ما عملش اصلاح هذا هو دين الله ان انت ينبغي انك انت تفهم عبوديه الله سبحانه وتعالى يقول لك احنا نقول لكم الدين عشان تنجحوا لا لا لا انا مش بقول لك الدين عشان تنجح انا بقول لك الدين عشان انت لو ما عملتش دين هتخش النار انا بكلمك عشان قضيه الاخره عشان قضيه البعث عشان قضيه انك تقف بين يدي ربك يوم القيامه عشان قضيه العبوديه عشان قضيه استحقاق الله للعبوديه سواء ان ربنا سبحانه وتعالى اعطاك او لم يعطك سواء ان ربنا سبحانه ابتلاك بالسجايا او بالدراء عرض الدين على انه مصالح دنيويه ماديه وعرض الدين على انه هو الناس بس تيجي عشان نعمل ده من مما ينافي دعوه الانبياء وان كان في بعض الاوامر ربنا سبحانه وتعالى يرغب الناس بالاطمئنان لدنياهم قال كنت سافروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم نجاة. لكن الخطاب ده خطاب ان ربنا سبحانه وتعالى اللي هيعطيك هذا ينبغي ان ينتبه اليه مين اللي هيعطيك ربنا. يعني مين اللي هينفعك؟ ربنا. مين اللي هينجحك في الدنيا؟ ربنا. مش انك انت داخل لاجل دنيا، لان اصلا قضيه الشرع الرئيسيه هي قضيه انك تحول الناس الى ان هم يتعلقوا باليوم الاخر، ان هو يبحثوا عن مراد الله في اليوم الاخر، انه يعيش لليوم الاخر، انه يفهم ان الدنيا مرحله من مراحل الحياه وليست هي المرحله الوحيده، انه يبحث عن مراد الله، لان هذا حق. وشتان بين اللي بيشتغل يقول لك ايه، انا بشتغل عشان تديني. طب انت ما خدتش ان الناس من يعبد الله على حرف نصبه خير اطمئن بين اصابته الفتنه انقلب على عقبه خسر الدنيا، خسر الدنيا والاخره. ليه خسر الدنيا والاخره؟ يقول لك انا كنت بعبد ربنا عشان ربنا يديني منصب، وبعدين ما خدتش المنصب. في الحل ايه؟ لا عم انا اقول حته ليه هذا من الخطأ، وهذا مما عاتبه الله سبحانه وتعالى. ومن الخطأ ان احنا لما نيجي نخاطب الناس بمثل هذا، وده من الاخطاء الموجودة، ان انت تجد ان بعض الناس المتحمسة، هو متحمس للدين، هو يريد ان هو يحمل الناس للدين، فيعمل ايه؟ يخاطب الناس بقضية دنيوية بحتة، ويجعل الدين كأنه ما جاء الا ليه؟ لإسعاد هذا وتفريغ كرب هذا وقضاء حاجة هذا، اللي هو الدين المقاصودي. حبيبي في قضية اسمها قضية العبودية، في قضية اسمها قضية التعلق بالدار الآخرة، في قضية اسمها قضية ان انت بتبذل لله سبحانه وتعالى، وربنا سيعطيك سيكافئك سيجازيك. فكرة التعلق الوحيد بالدنيا ده من ليه؟ من الإشكالات. قال وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. عاد الله سبحانه وتعالى يتكلم على قدرته على إحياء الموتى عن طريق إيه؟ والذي بدأ، الحاجة اللي بدأت الأول وبعدين أعادها مرة أخرى، الإعادة الأول ولا يعني تصليح المكنة ولا صناعة المكنة على غير مثال سابق؟ صلحها وبعدين يبقى تصنع. هو لو ما فيش تصور ذهني للمكنة عموما ما في صلاح. فهو بيقول لك هو ازاي هيتعاد؟ طب بيقول له هو ازاي اتخلق؟ ربنا بيقول له هو الذي يبدا الخلق ثم يعيده، هو اللي بداه. فانت بتقول له هو انت هتعيده ازاي؟ هعيده زي ما بداته قبل كده. هو كان قبل كده انت كان الانسان متخيل، كان ممكن الانسان يتخيل في يوم من الايام ان هو في مخلوق. يعني النهارده لما نقول مثلا في لفظ اسمه لفظ الاسد، لفظ الاسد ده لما قلنا اسد الناس تخيلت ايه؟ تخيلت حيوان مفترس عنده شعر وعنده انياب وله تصور معين، له اربع ارجل بيجري وهو قوي. هو اللفظ ده اسمه الاسد ده معناه ايه؟ انا فاهم ان ده حيوان، لكن هل حد مثلا جه في دماغه مثلا ان انا بقول مثلا الاسد يعني رجل الشجاع؟ اه ممكن يطلق الاسد على رجل الشجاع، وقف كالاسد يعني ايه؟ يعني هو رجل شجاع وايه في شجاعة الاسد. لكن في حاجات واضحة عند الناس، الانسان ربنا علمه اشياء اصبحت عنده مسلمات، فيقولوا هو مين اللي علمك هذه المسلمات؟ مين اللي جعلها مسلمات؟ مين اللي خلقك اصلا بعد ان لم تكن؟ قال هو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. مين الاهون عليه؟ الاعاده اهون من الابتداء. ليه؟ لان الابتداء كان على غير مثال سابق، اما الاعاده فهي اعاده على مثال سابق. يعني لما واحد اخترع مكنة، ولا واحد جاب مكنة وفككها ويقول له اركبها تاني، فيقول لك اللي جاب مكنة وفككها بيعرف يركبها تاني ليه؟ بيصور الخطوات وهو بيفك، ويصور الخطوات وهو بايه؟ بيركب. ولو عنده ذكاء قوية بلقطة في دماغه، ولو ما عندوش بيكتب انا فكيت المسمار ده المسمار ده. ده في الانسان في البشر، دي متبرره الى ذهن البشر. ربنا سبحانه وتعالى وليه المثل ده على بيقول للانسان هو انا خلقتك وانت لم تكن اصلا موجود، ولا فكرتك موجوده، ولا تركيبك موجود، ولا تصور هذا المخلوق وكيف يعيش مع باقي المخلوقات موجود. ثم انت الان تتكلم تقول كيف الاعاده؟ قال والذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. قال ابن عباس ايسر عليه. قال مجاهد الاعاده اهون من البداء، والبداء عليه هين. وكذا قال عكرمة. هو البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى كذبني ابن ادم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن ادم ولم يكن له ذلك. فأما تكذيب رؤياي فقوله لن يعيدني كما بدأني. ربنا بيقول العبد ده هو اللي أنا خلقته بيكذبني وطلعني أنا كذاب. سبحان الله سبحان الله عما يفتوى. طيب إزاي ده؟ فإنما سلام بيقول للصحابة بيقول إن الله الحديث قدسي يعني الله تكلم به لكن إيه؟ ليس قرآن يتلى إلى يوم القيامة. إنما اسمه حديث قدسي يعني حديث تكلم الله به وأوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن بيتعبد بألفاظه، الحديث القدسي ما يتعبد بألفاظه إنما بمعانيه. يعني ممكن الإنسان يجوي بالمعنى لكن القرآن ما ينفعش تجوي بالإيه؟ بالمعنى، لازم تجوي بالإيه؟ بالحال. بيقول كذبان ابن آدم قال وكيف يكذبك وأنت رب العالمين. قال تكذيبه إياي إن أنا بقول إن في عادة، هو يقول إيه؟ لا ما فيش عادة. قال إيه بأنه قال لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون عليه من إعادته وإما شتمه إياه. يقول ربنا بيقول دي تسمو لما أنا أقول لك في إعادة وكأنت تطلع واحد يقول لك مفيش دار آخرة، أنت كده كأنك بتكذب ربنا. أنت عارف معنى الكلام ده إيه؟ أنت كده بتقول لربنا إن أنا مش مصدق. ولما ربنا سبحانه وتعالى بيقول انني انا الواحد الاحد، ثم انت تروح تعبد مع الله سبحانه وتعالى صليب او تعبد تدعي ان الله له ولد، يبقى انت كده بتشتم ربنا. قال له الكلمه دي اللي انت بتقولها ان انا معايا ولد او ان انا محتاج ولد او ان انا كان لي صاحبه او ان انا هناك من شاركني في خلق هذه المخلوقات، دي شتيمه. قال وشتمني ابن ادم. عارف اللي هو آدم اللي أنا خلقته من طين من قبضة لما أولاده كبروا جايين يشتموني، مش شتمني آدم، شتمني ابن آدم. آدم ده اللي أنا خلقته بيدي. قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ آدم ده اللي أنا أسجدت الملائكة له، ولاد آدم لما طلعوا كبروا جايين يقولوا إيه؟ لله ولد. قال وكذبني، قال وشتمني ابن آدم. قال وكيف ذلك وأنت رب العالمين؟ قال أن دعا لي ولدا. سبحان الله سبحانه وتعالى عما يقولون. قال وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. هذا تفيض الله سبحانه وتعالى عن سائر المخلوقات. الله متفيض. ان الله اللي تعرفوه في الحياه يا اما ايه؟ يا اما بيلد يا اما بيولد. اللي تعرفوه من المخلوقات يتولد عن شيء اخر. يقول لك قعدوا في المعمل وجابوا ماده جنب ماده وايه وعملوا ماده اخرى وولدوا وخلقوا من هذا هذا. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وانا الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. قانون المخلوقات لا يسري على الله. اذا كان قانون المخلوقات ما بيسرش على المخلوقات نفسها. يعني قوانين الجمادات لا تسري على قوانين الحيوانات، وقوانين الانسان لا تسري على قوانين الحيوانات، وكلهم مخلوقات بعضها البعض. يعني قوانين الاحجار، سنن الله في الاحجار ملاش علاقه بسنن الله في الايه؟ في البحار. سنن الله في الجمادات. يعني عمرك شفت جماد كبير بيتجوز جماد صغير؟ جماد ذكر بيتجوز جماد انثى؟ جماد هو الجماد، خلقه جماد. فاذا كانت سنن الله في المخلوقات في الجمادات بعضها مع بعض، او في الحيوانات بعضها من بعض، او في سائر المخلوقات لا تسري على بعضها البعض. يقول لك الميه لها خاصيه مختلفه عن الزئبق، وكلاهما ايه؟ مائع، كلاهما سائل. يقول لك ده لما يتجمد يبقى له درجة وله تصور وله انصهاره عن حاجة معينة، وده لما بيتجمد ده ممكن يختلط، ده ما بيختلطش، ده الزيت حاجة والمية حاجة والزئبق حاجة. كل حاجة لها كثافة ولها درجة حرارة ولها قوة على التجمع ولها قوة على الانصهار ولها درجة من درجات اللي عندها تتحول من صورة لصورة. ده فين؟ في الجمادات. والأحياء مختلفة تماما. يقول لك السمك بتولد بطريقة معينة، طب والإنسان بطريقة معينة. أول ما شفت الإنسان بيبيض الفرخة لها بتتكسر بطريقة معينة. كل حاجة لها طريق لها سنة في الإنجاب والتواجد. ربنا بيقول أنا متفرد فياك أن تتخيل يوما أن هناك مثيل لله. هل تعلم له سمية؟ لم يكن له كفوا أحد، لم يكن له مثيل. أنا الصمد الذي لم يلد ولم يولد. ثم بعد ذلك يدعي الإنسان أن لله مثيل، أو يقيس الإنسان الله على مخلوق من المخلوقات. بيعكس الإنسان بضعف عقله، بكل حيلته، بعدم إدراكه، بجهله. قال أشتمجد مؤذن، قال وكيف يشتمك وأنت رب العالمين؟ قال أنت علي ولد وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. منفردا به إخراج البخاري وهو الإمام أحمد منفردا به بنحو يوم مثلي. وقال آخرون كلاهما ينبئ أن القدرة على السواء. قال العوفي عن ابن عباس كل عليه هيبل، وهو ابن أبي سبحانه يقول إيه وهو أهون عليه. هو ببساطة شفاء السرطان أسهل ولا شفاء ذوي البرد؟ البرد أسهل عند مين؟ عند الله. وتنزع معه الاثنين يتموا بين بيكون في يكون. يعني شفاء السرطان عند ربنا صعب؟ لا، هو أمر. طب وشفاء البلد؟ هو أنت عندنا احنا اللي صعب، لكن عند ربنا مفيش صعب. قال كذلك قال ربكو علي هي. فهنا بيقول وهو أهون علي. يعني أهون علي هؤلاء أيوة كلاهما هين وليس فيه أي مشقة. يعني ما فيش حاجة عند ربنا صعبة. اللي هو إيه؟ هو اللي اتولد ما كانش موجود واتولد، فكان ربنا بيقرب لنا. عشان كده بيقول إيه؟ قال عفوا ابن عباس كل عليه هين. إن ابن عباس بيقول إيه؟ إن الأمر أمر الخلق هين وأمر الإعادة هين. قال وكذا قال ربيع بن خيم وما لديه من جرير الطبري، وذكر عليه شواهد كثيرة. قال واحتمل أن يعود الضمير في قوله وهو أهون عليه أي إلى الخلق. يعني الناس هتفهم إن ده إيه أسهل باعتباراتها، لكن عند الله سبحانه وتعالى مش حاجة صعبة أصلا. هو ده زي ده زي ده زي ده، إنما هو إذا أراد شيئا يكون له كن قال كن فيكون. قال وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. يبقى الإنسان هو اللي عنده حاجة أهون من حاجة، لكن الله سبحانه وتعالى كل عليه هين. قال كذلك قال ربك هو علي هين. ده كان مسألة في غاية الصعوبة. هي إيه؟ مسألة خلق ليس غاية الصعوبة عندنا على أذهاننا إحنا، لكن هي عند ربنا سبحانه وتعالى. هو قال له ربنا قال خلاص ده الموضوع انتهي. هو علي هين. هو ازاي هيتولد عيسى من غير اب؟ فربنا قال ايه؟ انا قلت كده. قال كذلك قال ربه هو علي هين. وله المثل الاعلى في السماوات والارض. يعني ايه المثل الاعلى يا جماعه؟ صفات العلم. يقولوا حاجه مثل حاجه، فيقولوا ما ينفعش انك تمثل الله سبحانه وتعالى، لكن ينفع تمثل استدلالات ربنا سبحانه وتعالى. قال كذلك يضرب الله ليه الامثال. كذلك يضرب الله ليه الامثال. فربنا سبحانه وتعالى قال ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل. فالامثال من العلوم العظيمه في الشرع. الامام الشافعي يقول انه لا يكون الرجل مجتهدا حتى يتعلم امثال القران. ما عمر ما واحد يعرف يبقى من المجتهدين اللي يعرف يسقط الشرع على حياة نفسه وحياة الناس إلا إذا كان إيه من علماء الأمثال، إنه فاهم الإيه أمثال القرآن. لكن ربنا سبحانه وتعالى نهى إن الإنسان يضرب مثل السوء، ونهى الإنسان يضرب مثل لله سبحانه وتعالى. قال فلا تضربوا لله الأمثال. لكن الله يضرب مثل سبحانه وتعالى بما شاء كيف شاء، لكن احنا ما نضربش مثل ليه لله سبحانه وتعالى، ولا تضرب مثل للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تضرب مثل للقرآن. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما تيجي تضرب مثل تبقى فاهم انت بتمثل ايه بايه. فربنا سبحانه وتعالى يقول طب في معنى، في معنى احيانا يكون داخل قلب الانسان هو مفيد، فيقول لك انت عايز تمثل على معامله معينه على تستدل بيه على ان هناك ما هو اليق في حق الله سبحانه وتعالى. فيقول لك لما تيجي تقول مثلا تقول ايه ولله المثل الاعلى، ان ان انت لما تيجي تتكلم عن الله سبحانه وتعالى هنا لابد من التوقير، لابد من التعظيم، لابد ان احنا نستحضر ان احنا عبيد فقراء ضعفاء نتكلم عن سيد الكون، عن اله العالمين، عن رب العالمين، عن مالك الملك سبحانه وتعالى. قال وله المثل الاعلى في السماوات والارض. قال ابن عباس ليس كمثله شيء. وقال قتاده مثل انه لا اله الا هو ولا رب غيره وهو العزيز الحكيم الذي لا يغلب ولا يمانع بل قد غلب كل شيء وقهر كل شيء بقدرته وسلطانه. ان ربنا بيقول وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. احنا قلنا العزيز المتفذذ، العزيز الذي لا يغلب ولا يغالب ولا يرام جنابه، العزيز الذي يقهر ما سواه. ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا اسماء حتى نتعلم صفات. ليه؟ لان اسماء الله من قواعد اسماء الله انها ايه؟ اعلام واوصاف. من قواعد اسماء الله انها ايه؟ اعلام واوصاف. يعني ايه اعلام واوصاف؟ يعني فلان اسمه احمد، احمد ده يعني ايه؟ يعني احمد الخلق لله. لكن فلان جاحد، فلان ده اسمه علم عليه لكنه ليس وصف له، فلان اسمه كريم لكنه بخيل شحيح بس اسمه ايه كريم، فاسمه ايه علم عليه لكنه ليس وصف له. لكن اسماء الله سبحانه وتعالى والله المثل على اسماء الله ايه اعلام واوصاف. يعني الله اسمه العزيز وصفته العزة، اسمه الكريم وصفته الكرم، اسمه الرحمن وصفته الرحمة، فهي علم على ذاته وايه وصفة له سبحانه وتعالى. فهنا الاسم اكثر من صفة، يعني من اسم مثلا العزيز هو اسم عزيز هل يكون له اكثر من صفة العزة وغيرها؟ يعني كل اسم الاسم اذا اطلق فهو متفرد بنوع معين. عشان كده ربنا ليه قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذوي الذين يلحدون في اسم. قال قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. ونوع السلام حظ الصحابه انهم يتعلموا عن الله. قال لهم تعرفين ربكم مين؟ طب قال لهم من احصى لله 99 اسما دخل الجنه. هل لله 99 اسم؟ لله كم اسم؟ عدد اكبر من 99. لكن لكنه اصلا بيقول لهم ايه عشان تعلم على ربنا هل بس حد 99؟ 99 موجودين فين؟ في كتاب الله سبحانه وتعالى سنه وصلاه. انك تبحث، انك تبصير، احصاء. احصاء يعني ايه؟ مش انك تحفظ، انما احصاء انك انت تدرك معانيها، ان هي تقع في قلبك، انك تعمل بمقتضاها. احصاء الانسان يحصي، يعني يجمع هذه الاشياء، يجمعها في صدره ويجمعها في عقله وينطلق بها. ان هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيحض الصحابه ان هم يتعلموا عن الله. فربنا سبحانه وتعالى بيقول وهو العزيز الحكيم، ان ربنا سبحانه وتعالى من اسمائه العزيز وصفته العزه، واسمائه الحكيم الحكمه هي فعل افضل اشياء بافضل علوم في افضل الاوقات على افضل وجه. يقول لك فلان ده راجل حكيم. يعني ايه حكيم؟ يعني ما طلعش كلمه اللي في حدها، وما طلعش كلمه الغلط، بيدور ويبحث وينقب ويقول الكلمه اللي نافعه في الوقت الايه المناسب. لان انت ممكن تقول الكلمه اللي نافعه في الوقت غير المناسب، وممكن تختار الوقت المناسب لما تقول الكلمه اللي مش نافعه. لكن انت يقول لك فلان عنده حكمه، اوتي حكمه ليه؟ انه بيفعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي بالوسيله التي تنبغي. فده اسمه ايه؟ حكيم. وربنا سبحانه وتعالى اسمه الحكيم الذي يحكم كل شيء والذي له حكمه في كل امر. وده من الحاجات الاصيله عند اهل السنه والجماعه اللي هي ايه؟ ان الله سبحانه وتعالى لا يتكلم الا عن حكمه ولا يامر الا عن حكمه كونا وشرعا. يعني الامر الكوني اللي هو فيه نزول مطر ونزول بلاء ونزول ارزاق واسعار اللي هو البلاءات الكونيه من رفع وخفض ومعامله، هذا لا يكون الا عن حكمه. وكذلك الاوامر الشرعيه ربنا يقول للمراه تحجبي، لما يقول لرجل صلي في المسجد، لما يقول لرجل انت مسؤول عن الحوك على زوجتك وابنتك، لما يقول للمراه لا تتزوجي الا بولي، لما يقول نهى لا تاكلوا الربا او لا تشربوا الخمر. هذه الاوامر اوامر شرعيه. ممكن واحد يقول لك ايه؟ بشرب لذه في هذا الموضوع. انا بتمزج لما بسمع موسيقى، بطلع كده مزاجي حلو. فتقول له ايه؟ ان الله لم يامر الا عن حكمه. يعني ربنا سبحانه لما نهاك عن هذا هو نهاك لانه يريد بك الخير، هو اعلم بك من نفسك، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يقول لك انا الذي خلقتك وانا الذي اعلم ما الذي يسعدك واعلم ما الذي يرضيك واعلم ما الذي يفتنك. وقد خلقت في الدنيا اشياء كثيره، منها ما هو نافع ومنها ما هو ضار. يسألونك عن خمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. قال الخمر فيها منافع والميسر في منافع، في بيوت مفتوحة وناس بتشتغل وده عنده عيال ودي عندها عيال وينتفعوا، لكن إثمهما أكبر من نفعهما. فذكر ربنا سبحانه وتعالى الانسان ان يعني يتعلم حكمه الله سبحانه وتعالى، ان الله ما شرع بشيء الا بحكمه. يقولوا الحكمه في الشرع معناها ايه؟ معناها شيئين اختم بهم. ايه هما؟ يعني يقولوا ربنا سبحانه وتعالى له حكمه في امره. يعني ايه في امره؟ يقول رقم واحد ان الله اراد ذلك، وان الانسان مهما وصل بكفه قدراته العقليه ربما لا يدرك مقدار الحكمه ولا معنى الحكمه الا ما اظهره الله لبعض الناس. النقطه الثانيه ان الله سبحانه وتعالى لم يامر بشيء الا عن حكمه، اي ان الله لم يامر بشيء الا ان هذا الامر فيه منفعه. هذه المنفعه احيانا تكون عاجله واما تكون اجله. ممكن تكون موسعة على مستوى المجتمع جماعيا وإن كان فيها بعض الأضرار لبعض الأشخاص، وممكن تكون العكس. لكن الله لا يأمر إلا بحكمة سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول لك لا أصل الحكيم عشان يبقى حكيم يبقى هو كده محتاج، لأنه لما يأمر لمنفعة يبقى هو كده محتاج. يقول لا، مين قال كده؟ الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، وهو سبحانه وتعالى ينزل الأمطار ويرزق المخلوقات سبحانه وتعالى لأنه أراد بهم الخير ولأنه أراد أن يبتليهم. نبلوكم بالشيء والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي أن الإعادة أهون أو أن كلاهما هين، ولكن هناك متبادلتين عند البشر أنه الإعادة أسهل. قال وله وهو أهون عليه، كما قال ابن عباس أنها أهون على العبد. قال يعني أن الإنسان يفهم أن هذا أهون. قال وأهون عليه وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ممكن يكون أهون في هذه النقطة من ناحية الايه؟ من ناحية المتبادل الذهن عند الخلق، أو أهون من ناحية أن المثال موجود. أما من ناحية العامة فكلاهما عند الله هين. أحيانا بيكون في أمر سيء وأمر أسوأ. أحيانا ربنا يبتلي إنسانا وكل أقدار الله سبحانه وتعالى خير. أحيانا ربنا بيخلق الشر تقول له أيوه هو شر في ناحية معينة لكنه على مستوى العام لولا وجود الشر لما وجد الخير ولولا وجود البلاء لما عرف الصلاح ولولا وجود البلاءات الصعبة لما عرف أهل الإيمان. قال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قال وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قل قولي هذا واستغفر الله.